ذكرنا الآيات التي يسيها موسى بآياتنا هنا، قال إنها قيل إنها الآيات التسع، وقيل إنها الآيات بعد إنزال التوراة وسيها لبني إسرائيل. شوف كلام المفسرين القرطبي وغيره بحيان بعطية. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لا، ولقد أتينا موسى ورسلنا موسى بآياتنا. القرطبي شيخنا قال قوله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أي بحجتنا وبراهيننا أي بالمعجزات الدالة على صدقه، قال مجاهد هي التسع الآيات. ولقد أرسلنا موسى بني إسرائيل موسى تسع آيات بينات، ولقد أرسلنا موسى تسع آيات بينات، ولقد أرسلنا موسى فاسأل بني إسرائيل جهمات. طيب هذا قول. قول الثاني أنها الآيات التسع التي جاء التي أصابت بني إسرائيل. السنة والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. والعصا ويده والسنين. نعم. ونقص من الثمرات. إيش قال؟ طبعا حطوها في الأم الشيخ. ها؟ هو بس في المتن قال هي التسع الآيات. نعم. لكن في الهامش قالوا الآيات التسع هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. الهامش لمن هذا؟ الله المحقق الكتاب. لا لا لا، شوف كلام القرطبي. القرطبي اكتفى بس بالتسع الآيات ثم قال بعدها نخرجكم من الظلمات. طيب غيره. شوف الشيخ محمد الأمين فتكلم عليها بالعطية حيان والزمخشري ما أشار إليها. ابن الجوزي السلام عليكم. ابن الجوزي ما ذكر في تفسير هذه الآية. الماوردي قال قوله عز وجل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أي بحججنا وبراهيننا، وقال مجاهد هي التسع الآيات. طيب من جرير من كثير. الآلوسي أحسن عليكم قال بآياتنا أي ملتبسا بها، وهي كما أخرج ابن جرير وغيره عن مجاهد وعطاء وعبيد بن عمير الآيات التسع التي أجراها الله تعالى على يده عليه السلام، وقيل يجوز أن يراد بها آيات التوراة. من الوردي هذا الآلوسي أحسن. الآلوسي وليش؟ قال وهي كما أخرج ابن جرير وغيره عن مجاهد وعطاء وعبيد بن عمير الآيات التسع التي أجراها الله تعالى على يده عليه السلام، وقيل يجوز أن يراد بها آيات التوراة. آيات التوراة غيره. أرسلنا موسى بآياتنا، أرسلنا موسى بآياتنا، يعني نقول الثاني آيات التوراة عموما يعني. ابن عطية ما تنحصر بالتسع. نعم. ابن عطية قال وقوله تعالى وقد أرسلنا موسى بآيات موسى الآية، آيات الله هي العصا واليد والسائر التسع. المعروف. طيب ابن عطية. نعم. سيد محمد الأمين ما تكلم عليها؟ ما أظن ما تكلم عليه في هذا الموضوع. أنت تكلم نتكلم عليها في الأعراف. ظهرنا في السورة هنا ما تكلم عليها. لا تكلم عليه في موضوعين آخر. لا يا ولقد أذنهم ولقد أذنهم بني إسرائيل ولقد أذنهم سعية بينات فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون سورة الإسراء